قوما من الفقهاء ذهبوا إلى كراهية الرقية كما ذكر ذلك عنهم الطحاوي في شرح المعاني والحافظ ابن حجر في فتح الباري. بماذا استدل أولئك الذين ذهبوا إلى كراهية الرقية؟ استدلوا بالحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس، لأني أشرت أن سعيد بن جبير لما سمع حسين بن عبد الرحمن سأله ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة، فسعيد بن جبير بعد ذلك روى الحديث عن ابن عباس، فهذا الحديث هو حديث ابن عباس. وما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ولماذا كرهوا الرقية؟ لأن في الحديث نفسه قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. قالوا إذن هذا دليل على النهي، فأقل ما يقال أنها تدل على كراهية الرقية حديث ابن عباس. وجاء كذلك حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب، فقالوا من هم يا رسول الله؟ فقال كما في هذا الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والجواب عن هذا أن يقال ليس المراد بهذه النصوص الدلالة على كراهية الرقية، إنما تدل على كمال توكلهم وكمال تفويض أمورهم إلى الله، ومن كمال توكلهم لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، فقال لا يسترقون أي لا يطلبون الاسترقاء. إذن الصحيح أن الرقية تجوز من غير كراهة للأحاديث التي ذكرناها آنفا، جاءت من قوله وجاءت من فعله عليه الصلاة والسلام، وما جاء من أحاديث فيها النهي فقد أشرت أنها إما أنها منسوخة أو أنها الرقية التي خالطها الشرك، لأننا ذكرنا شروط الرقية أن تكون ليس فيها ما لم يكن فيها شرك، ولم يعتقد صاحبها أنها تؤثر بذاتها، وكانت بكلام معروف. ولهذا الصحابة كما في صحيح مسلم قالوا له إنك نهيت عن الرقى، هذا دليل على أن النهي كان عاما مطلقا. لماذا؟ لأنه لو قال لهم، عندما قالوا له إنك نهيت عن الرقى، لو كان المقصود فقط الرقية الشركية لقال أنا نهيت عن الرقية الشركية أو عما فيها شرك، ولكن أقرهم في هذا النهي وأن هناك كان نهيا مطلقا عاما عن الرقية، ثم نسخ هذا النهي. وهذا هو الصحيح، أن ما ورد من أحاديث فيه نهي عن الرقى وفي صحيح مسلم إنك نهيت عن الرقى كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. وقد قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ثم أكد ذلك بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك.